الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نتكلم عن الجزء الثاني من أجزاء المفهوم. وقد تناولنا في الدرس الماضي الكلام على مفهوم الموافقة، واليوم إن شاء الله نتكلم عن مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. وقلنا إن المفهوم ينقسم إلى أضرب أربعة، وهي الاقتضاء والإشارة والتنبيه ودليل الخطاب. تكلمنا عن الثلاثة الأولى، وأما الرابع فقد قال فيه المصنف رحمه الله: الرابع دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة، فهذا هو القسم الرابع، يسمى بدليل الخطاب ويسمى بمفهوم المخالفة. يسمى بدليل الخطاب لأن الخطاب دال عليه أو لمخالفته منظوم الخطاب. قال: كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. هكذا عرفه: كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. فمعنى ذلك أن الحكم ينتفي عن الشيء الذي لم يذكر، فإذا أثبت شيئا لما ذكر فهذا يدل على نفي هذا المثبت عن الحكم المسكوت عنه. ولو قال في تعريفه: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، لكان أوضح. ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم لكان أوضح. يعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القلتين: إذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث. منطوق الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين فلا يحمل الخبث، وما زاد على ذلك فمن باب أولى. ومفهوم الحديث أن الماء إن قل عن القلتين حمل الخبث، سواء تغير أم لم يتغير. هذا مفهوم الحديث. هذا المفهوم لم يرد صراحة في اللفظ، وإنما أخذناه من ماذا؟ أخذناه من المسكوت عنه، فخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. وكخروج المعلوفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. ما المقصود بالسائمة؟ السائمة هي التي ترعى بنفسها، لا يتكلف صاحبها مؤنة رعايتها، كأن تسرح في الجبال، تطعم من الجبال أو على الترع أو غير ذلك، فهذه تسمى بالسائمة. فهنا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الصفة إلى الموصوف، فقال: في سائمة الغنم، أي في الغنم السائمة الزكاة. هذا منطوق الحكم. مفهومه ماذا؟ أن الغنم إن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. إن كان الإنسان غنيا وعليه دين وجاء صاحب الدين ليطالبه بهذا الدين فما طل، فهذا ظلم منه، يحل عرضه وماله كما جاء في الحديث. هذا منطوق الكلام ومنطوق الحديث. مفهوم الحديث أنه إن لم يكن غنيا فمطله ليس بظلم. لماذا؟ لأنه ليس عنده ما يؤديه، ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بإنذاره، قال فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا الذي يسمى بمفهوم المخالفة. ما حجية مفهوم المخالفة؟ هو حجة عند الأكثرين، هو حجة عند جمهور العلم. خالف في ذلك أبو حنيفة فقال إنه ليس بحجة، والجمهور له أدلة وأبو حنيفة له أدلة. أما أدلة الجمهور فهو أن كبار الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين وأئمة اللغة أخذوا بمفهوم المخالفة. أما كبار الصحابة فقد ورد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. لماذا؟ لأن الآية مقيدة، إن خفتم أن يفتنكم الناس فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة، أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين، وقد أمن الناس. فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم وعجبت مما عجبت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشاهد أن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمفهوم المخالفة، أن الخوف ليس موجودا الآن، فأخذ بمفهوم المخالفة. إن لم يكن الخوف موجودا الآن إذن زالت الرخصة ولابد من أن نتم الصلاة. هل النبي صلى الله عليه وسلم غلطه في الأخذ بمفهوم المخالفة؟ لا، بل أقره على هذا الفهم صلى الله عليه وسلم، ولكن بيّن له أن بقاء الحكم صدقة من الله تبارك وتعالى. كذلك احتج أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، والقاسم من أئمة اللغة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني إذا كان الغني الواجد معه المال وماطل فهذا يحل عرضه، يحل شكايته عند القاضي ويحل عقوبته. فاستدل بمفهوم المخالفة لهذا الحديث على أن غير الواجد لا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقضي، فاستدل بمفهوم المخالفة. وأما اللغة فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وكان مما أنزله قيودا لبعض الألفاظ والتراكيب، فلو أهملنا هذه القيود لصار في كلام ربنا تبارك وتعالى العبث والحشو الذي لا يفيد. فلابد أن يكون لهذه القيود فائدة، ولابد أن تكون مذكورة كذلك لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. ولو كان المذكور مساويا للمسكوت عنه في الحكم للازم أمران باطلان، يعني لو كان لهذا القيد، لو كان هذا القيد عديم الفائدة لزم من ذلك أمران باطلان. أما الأمر الأول فهو العدول عن الأخصر لا لفائدة. إذا لماذا طالت الآية؟ ولماذا جاء بهذا الكلام؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، قال في الغنم إذا كانت 40، ولم يذكر السائمة، فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السوم في حديث آخر؟ لا بد أن ذكر السوم له فائدة، وهو إثبات الحكم في السوم ونفيه عما عداه. وأما الباطل الثاني فهو أن تخصيص أحدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم ترجيح بلا مرجح، إذ ليس ذكر السائمة أولى من ذكر المعلوف. يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الغنم إذا كانت 40 ففيها شاء، لم يذكر السائمة، وقال في الحديث الآخر في سائمة الغنم، فقيد ذلك بالثوب. طيب، لماذا خص الحديث الثاني بالثوم دون الحديث الأول؟ إذن لابد من فائدة، لابد من فائدة، ولابد أن يكون الترجيح بين الحديثين وحمل المطلق على المقيد، لابد أن يكون بناء على هذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الترجيح بلا مرجح. هذا هو قول الجمهور. وأما أبو حنيفة فقد خالفهم في ذلك، وقال إنما خرج عن المنصوص عليه يبقى مسكوتا عنه حتى يأتي دليل آخر، دليل خارج، فنأخذ الحكم من المنصوص ومن المنطوق، وأما ما سكت عنه النص وهو دليل المخالفة فهذا لا يعمل به، وإنما يؤخذ من دليل آخر. واستدلوا على ذلك ببعض الحجج التي ليس فيها دليل، كقول الله تبارك وتعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فقال لو أعملنا دليل المخالفة فمعنى ذلك أن ظلم النفس يجوز في غير الأشهر الحرم، صحيح؟ وكذلك قالوا هذه القيود التي يقيد بها النص فوائدها كثيرة جدا لا تقف على مفهوم المخالفة، فلا نستطيع أن نجزم بفائدة دون فائدة. يعني لماذا جزمنا بمفهوم المخالفة دون غير من الفوائد؟ وبالتالي أبطلوا العمل بمفهوم المخالفة. ولا شك أن قول الجمهور أقوى وأرجح، لأنه مدلل عليه بالكتاب والسنة، وكذلك بماذا؟ بقول أئمة اللغة أو بلغة العرب. وأما ما استدل به من قول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا حجة فيه، لا حجة فيه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن الظلم لا يجوز أبدا لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها، وشرط إعمال دليل المخالفة ألا يأتي دليل يخالفه، فإن جاء دليل يخالفه أقوى منه فالعمل بهذا الدليل، العمل بهذا الدليل. طيب، هل دليل المخالفة على درجة واحدة؟ لا، درجاته كثيرة، ذكر منها المصنف ها هنا ست درجات، وأوصلها الآمدي في الإحكام لعشرة أقسام، فزاد على ما ذكره المصنف ها هنا مفهوم الحصر بإنما، ومفهوم الاستثناء، ومفهوم حصر المبتدأ في الخبر، ومفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس، زاد أقساما أربعة على هذه الأقسام، وهي أقسام داخلة في الستة المذكورة، يعني هذا زيادة تفريع، فمدار الأقسام كلها على هذه الأقسام. هذه الأقسام مرتبة من القوة من الأعلى إلى الأدنى، في القوة من الأعلى إلى الأدنى، فأعلى درجات مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، وحرف الغاية إلى وحتى، فهذان الحرفان يفيدان الغاية. يعني إذا قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فغاية الصيام أن يصل إلى الليل، فلا صيام إذا دخل الليل. وحتى قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فغاية إباحة الطعام والشراب طلوع الصبح، طلوع الصبح، فحتى وإلى تفيدان الغاية. فقول الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن الصيام حده وغايته إلى الليل، وأن الحكم المخالف لذلك، أن الحكم المخالف لذلك وهو ماذا؟ ما بعد حتى لا يدخل فيما قبل حتى، فليس الليل محلا للصيام، ليس الليل محلا للصيام، فيثبت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. فإذا كان النهار محل للصيام كان الليل غير محل للصيام. طيب حتى، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا يدل بمفهوم المخالفة على تحريم الطعام والشراب بعد الغاية. ما هي الغاية؟ طلوع الصبح أو طلوع الفجر. ويدل على جواز تناول المفطرات بدخول الليل بعد الإمساك عنها طوال النهار. قال الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، قاتلوا التي تبغي حتى تفي، مفهوم المخالفة أنها إن فاءت لا يحل قتالها، لا يحل قتالها. قال الله عز وجل في المطلقة ثلاثا، قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا، مفهوم المخالفة أنها إن نكحت زوجا غيره وذاقت عسيلته، ذاقت عسيلته جاز وطلقها، جاز له أن تنكحه مرة أخرى. فلا يشترط يشترط في المطلقة ثلاثا إن نكحت غير زوجها الأول أن يبني بها، ولا يكتفى بالعقد، لا يكتفى بالعقد. مذهب الجمهور العمل بمفهوم المخالفة بمفهوم الغاية، وأنكره بعض منكر المفهوم، أنكره بعض منكر المفهوم، والصواب اعتباره، لأن الله لما قيد الخطاب بحرف الغاية دل ذلك على انتفاء الحكم عما وراء هذه الغاية، ولا دليل مع هؤلاء الذين أنكروا. وهذا كذلك يصح من جهة اللغة، يعني لو قال السيد لعبده أطعم الفقراء إلى غروب الشمس، فمعنى ذلك أن العبد لا يلزمه أن يطعم الفقراء بعد غروب الشمس، ولو كف عن إطعام الفقراء بعد غروب الشمس لما كان لسيده أن يلومه، ولما كان له أن يعاقبه وأن يذمه. لماذا؟ لأن هذا هو المفهوم من لغة العرب. الثاني مفهوم الشرطي، وهذه الدرجة الثانية، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو ما كان بإن أو إحدى أخواتها، كقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. منطوق الآية ماذا؟ وجوب الإنفاق على المرأة المطلقة الحامل، فإذا طلق الرجل امرأته وكانت حاملا فواجب عليه أن ينفق عليها. قال وإن كن أولات حمل، يعني وإن كن حوامل، وإن كن أولات حمل، فالاسم الموصول وصلته في قوة ماذا؟ المشتق، كأن الله قال وإن كن حوامل فأنفقوا عليهن، فدل ذلك على أن علة الإنفاق الحمل. مفهوم المخالفة أن النفقة لا تجب للمعتدة غير الحامل، وهذا في الطلاق البائن، هذا في الطلاق البائن، الإنسان إذا طلق امرأته طلاقا بائنا لا رجعة فيه وكانت حاملا فواجب عليه أن ينفق عليها، واجب عليه أن ينفق عليها. وأما إن كان طلاقا رجعيا فسواء كانت حاملا أو غير حامل فواجب عليه أن ينفق عليها لأنها امرأته طالما أنها في العدة. فالكلام هنا عن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا. قال الله عز وجل فإن تابوا، هذا هو مفهوم الشرط بإن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالله عز وجل شرط في تخلية سبيلهم إقامتهم الصلاة، ويؤخذ من مفهوم الشرط، مفهوم المخالفة، أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يخل سبيلهم. وهذا كذلك أنكره بعض الأصوليين، والصواب كما قلنا إعماله، وهذا الذي دل عليه الشرع ودلت عليه كذلك اللغة، وإنكاره مجرد تحكم لا دليل عندهم على إنكاره. الشارح ذكر بعض الأدلة التي استدلوا بها على إنكاره وهي مجرد تحكم، ولذلك لم أذكرها. الثالثة مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، يقال عقيب ولا يقال عقيب. نعم، إيه؟ مفهوم الصفة، قلت ماذا؟ الثالثة عندي مفهوم التخصيص. عندك مفهوم الصفة؟ ها؟ أنا عندي مفهوم التخصيص بفي تعديل. ها؟ مفهوم التخصيص؟ عندي قوله الثالثة مفهوم التخصيص. النسخة بتاعتك دي النسخة الكام؟ طبعا الكام؟ نجو مكتوب فوق يا شيخ اسلام في الاول خالص. طبعا السادسة، يعني الثالثة مفهوم الصفة. أنا عندي العكس، الرابع مفهوم الصفة. طيب ماشي. قال الثالثة مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان. والمقصود بالصفة ها هنا ما هو أعم من عرف النحويين، فيقصد بالصفة ها هنا الحال والجر والمجرور وكل مقيد. كل مقيد فهو في عرف الأصوليين صفة. فما هو مفهوم التخصيص؟ أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم، هذا اسم عام، قال في الغنم، الغنم اسم عام، ألف ولام، الألف واللام. ثم قال في الغنم السائمة، فذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويبين ما الذي تجب فيه الزكاة، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم العام بهذه الصفة، فدل ذلك على انتفاء الحكم إن انتفت الصفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، هذه الصفة هنا، بعد أن تؤبر، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للمبتاع الذي باعها، ثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع. يعني إنسان باع نخلا، ماشي، باع النخلة بأصوله، يعني باع أصول النخل، النخلة نفسها باعها مش الثمر اللي عليه. طيب هذه الثمرة التي أبرها صاحبها ووضع فيها الطلح، هذه الثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. فلو قال المبتاع أنا سأشتري أصول النخل بما عليها من الثمر، فله ما اشترط. طيب فمعنى ذلك أن النخل إن لم يكن قد أبر، ماشي، فمعنى ذلك أن الثمرة تكون للمشتري. وهو كذلك حجة، هو كذلك حجة عند جمهور أهل العلم. قال ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، فهذا يلحق بتعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة، وهو تقسيم الاسم أو الصفة إلى قسمين، وتخصيص كل قسم منهما بحكم، ثم نفي حكم كل منهما عن الآخر بطريق المفهوم. هذا الحديث خص النبي صلى الله عليه وسلم الأيم بحكم والبكر بحكم، فالمفهوم أن ما حكم به للأيم لا يكون للبكر، وما حكم به للبكر لا يكون للأيم. من أين أخذنا هذا المفهوم؟ من هذا التقسيم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو كان المفهوم غير معمول به في هذا التقسيم لجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حكم واحد، فقال ها هنا الأيم بأحق بنفسها من وليها، صحيح؟ يعني تبين عن نفسها وتقول أرضى بهذا ولا أرضى بهذا، صحيح؟ والبكر تستأذن، فخص البكر بالاستئذان، فدل على نفيه في الأيم. إذن البكر صماتها لا تتكلم لأنها حية، هذا كان في الماضي، فدل على نفيه في الأيم. والمراد بالأحقية أنها أحق بالرضا، فلا تزوج حتى تنطق بالإذن، وهذا كذلك حجة عند جمهور أهل العلم. الرابعة مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، فهذه الدرجة الرابعة، أن يخصص الحكم ببعض الألفاظ التي تطرأ وتزول، يعني ليست لازمة للموصوف، وإنما زي الغنى، الغنى يطرأ ويزول، يأتي ويذهب، السوم يأتي ويذهب، الغنم اليوم سائمة غدا معلوفة، صحيح؟ فهذا يطرأ ويزول، هذا معنى الصفة التي تطرأ وتزول، فهذا كذلك يعمل فيه مفهوم المخالفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة، فهنا خصصه بالنعت، وكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم هنا بالمضاف، وكقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي حال كونكم عاكفين في المساجد. فهذا كله تخصيص ببعض الصفات، لكن هذه الصفات تطرأ وتزول، فهذه كذلك يعمل فيها مفهوم ماذا؟ المخالفة، مفهوم المخالفة. ثم قال الشارح ها هنا كلاما مهما نقرأه، قال واعلم أن ذكر مفهوم التخصيص ثم مفهوم الصفة تفرد به بعض الأصوليين وكأنهم نظروا إلى اختلاف الرتبة، لأن مفهوم التخصيص أقوى مرتبة من مجرد ذلك ذكر الوصف، وهذا الذي مال إليه الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام وكذلك المرداوي في التحبير، فهؤلاء يميلون إلى أن مفهوم التخصيص أقوى مرتبة من ذكر أو مجرد ذكر الوصف الذي هو مفهوم الصفة في المرتبة الرابعة. قال وهذا هو، والأكثرون يعتبرون الأول من مفهوم الصفة، يعني يجعلونهما قسما واحدا ولا يجعلونه نوعا مستقلا. قال وهذا هو الظاهر، من حيث إن كل منها مفهوم صفة، ولذلك لو نظرت إلى الأمثلة التي ذكرت في القسم الأول تجدها نفس الأسئلة التي ذكرت في القسم الثاني، وعلى هذا فالأمثلة واحدة. والفرق بينهما على الأول أن مفهوم التخصيص يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة بعد ذلك، ومفهوم الصفة يسند الحكم إلى نفس الصفة ولا يذكر الاسم العام، فكأنه من قبيل المجاز يعني. قال وبه قال جل أصحاب الشافعي، أي بمفهوم الصفة. نعم، هو الفرق في الصورة فقط، صورة الاستخدام فقط، هذا يذكر الاسم العام ثم يذكر الصفة اللي هو التخصيص، أما مفهوم الصفة فيذكر الصفة ولا يذكر الاسم العام. قال وبه قال جل أصحاب الشافعي، يعني مفهوم الصفة، فهو حجة عند هؤلاء كما أنه حجة عند الحنابلة، ودليلهم ما تقدم من الأمثلة، وكذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أين التقييد هنا؟ يشرك بالله شيئا، من مات حال كونه يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود وقد فهم المخالفة في ذلك مفهوم المخالفة، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا يدل على أنه رضي الله عنه يقول بالمفهوم. قال واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. طب احتجوا على ذلك بماذا؟ احتجوا على ذلك بأمر عجيب. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة، هذا يحتمل أن المعلوفة لم تخطر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفي وجوب الزكاة عنها، وحينئذ لا يكون قصد المتكلم نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهرا. طبعا هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن هذا تشريع من قبل الله عز وجل، لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى وما كان ربك نسيا. ولذلك كما قلنا هذه القيود معمول بها على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال مفهوم العدد، الخامسة مفهوم العدد، ومفهوم العدد تخصيصه بنوع من العدد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، يعني في الرضاع في عدد المصات التي تحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لا تحرم المصة ولا المصتان أو المصتان، فهذا يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا. يعني لو أن الشرع خصص وقيد الحكم بعدد معين فالحكم ينتفي عن هذا العدد زيادة ونقصانا إن أعملنا مفهوم العدد. يعني قال لا تحرم المصتان، فمعنى ذلك أن الثلاثة تحرم، صحيح؟ لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن التحريم يكون بخمس رضعات مشبعات. إذن لو لم يكن هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا الثلاثة تحرم إعمالا لمفهوم المخالفة. نعم، فلما جاء النص أعملنا النص ولم نعمل مفهوم المخالفة. قلنا متى نبطل مفهوم المخالفة؟ إذا جاء نص يعارض ذلك، أو إن خرج ذلك مخرج الغالب، أو إن كان جوابا عن سؤال. هذه الأمور ستأتي في آخر هذا المبحث. قال ها هنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، وبه قال مالك وداود، يعني أهل الظاهر وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. طيب حجة من قال به أن العدد وصف في المعنى للمعدود، العدد وصف فكان كالصفة في الحجية، لأن العدد هنا بمنزلة الصفة فيعمل به كما عمل بالصفة. وأما القول الثاني كما قلنا فهو قول أبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي، فقالوا مفهوم العدد ليس بحجة، لأن تعليق الحكم بعدد معين لا يدل على حكم في الزائد أو الناقص، الزائد أو الناقص مسكوت عنه، إذن لا حكم له، ويستدل عليه أو له بدليل آخر. قالوا لأن العدد في معنى اللقب، وسيأتي مفهوم اللقب. والصحيح القول الأول وهو قول الجمهور. قال الشوكاني والعمل به معلوم في لغة العرب ومن الشرع، إلا إن كان ظاهرا أن العدد هاهنا لا مفهوم له، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالعدد هاهنا لا مفهوم له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أن الله تبارك وتعالى يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة ليس المفهوم العدد مرادا ها هنا، وإنما أريد به التكثير. فالعدد ها هنا لا مفهوم له. قال السادسة: مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسما بحكم، أن يخص اسما بحكم، سواء كان هذا الاسم علما أو اسم جنس أو اسم جمع، يخصه بحكم، فهذا لا مفهوم له، يعني لا يعني انتفاء الحكم عن غيره. قال الله تعالى: محمد رسول الله. هل هذه الجملة لها مفهوم مخالفة؟ لو أعملنا مفهوم المخالفة لهذه الجملة لكفرنا. لماذا؟ لأن هذا يعني نفي الرسالة عن غير محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من سبق محمدا صلى الله عليه وسلم فليس برسول، فهذا يسمى مفهوم لقب، يسمى بمفهوم اللقب. فمفهوم اللقب مراده أن يخص اسما، ما هو هذا الاسم؟ أن يكون علما أو اسم جنس، كما في الأصناف الربوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر. هذه أسماء أجناس، هذه أسماء أجناس، أسماء جامدة، أسماء جامدة. طيب، لو أعملنا مفهوم المخالفة في هذه الأسماء لقلنا بما قال به الظاهرية. ماذا قال الظاهرية؟ قالوا: الربا لا يجري في غير هذه الأجناس، فأعملوا مفهوم المخالفة في اللقب، أعملوا مفهوم المخالفة في اللقب في هذه الأجناس. أما جمهور أهل العلم فقالوا: مفهوم اللقب لا يعمل به، مفهوم اللقب لا يعمل به، ولا يفهم منه نفي الحكم عما سواه. فهذا الذي يقصد بمفهوم اللقب. قال: أنكره الأكثرون، أنكره الأكثرون، وهو الصحيح. الصحيح أن الأصل فيه عدم الإعمال، مفهوم اللقب. ثم قال: لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة، لأننا لو أعملناه لمنعنا جريان الربا في غير هذه الأنواع، ولما صح القياس عليها. وهذا القول كما قلنا هو الصحيح، ولا دليل من الشرع ولا من اللغة على اعتباره، إلا إذا دل الدليل على اعتباره، وهذا يكون نادرا جدا. الأصل عدم الإعمال، الأصل عدم الإعمال. ولذلك توسط الزركشي في البحر المحيط في مفهوم المخالفة، قال: التحقيق في مفهوم المخالفة ما قاله ابن دقيق العيد. اكتب هذا الكلام: ضابط العمل بمفهوم المخالفة. ما هو التحقيق في مفهوم المخالفة؟ قال: أنه ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل. يعني لو لم نجد فيه رائحة التعليل فليس بحجة، فإن وجد كان حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم للمسجد فلا يمنعها. أين اللقب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسجد. إذا استأذنت امرأة أحدكم للمسجد، هذا اسم جنس، فلا يمنعها. هل ها هنا من الممكن أن نعمل مفهوم المخالفة اعتمادا على مفهوم اللقب؟ نعم. كيف؟ قال: فيحتج به أن للزوج أن يمنعها إذا استأذنته لغير المسجد. يحتج به أن للزوج أن يمنعها إذا استأذنته لغير المسجد، مع أن كلمة المسجد هذا لقب، اسم جنس، ومع ذلك يعمل بها ها هنا. لماذا؟ لأن وجدنا فيه رائحة التعليل. ما هو التعليل؟ لأن تخصيص عدم المنع بالخروج إلى المسجد، هكذا يقول، لأن تخصيص عدم المنع بالخروج إلى المسجد قد اشتمل على معنى مناسب، وهو كونه محلا للعبادة، هو كونه محلا للعبادة، بخلاف غيره فلا يقال إنه مفهوم لقب لا يعمل به لوجود التعليل فيه، لوجود التعليل فيه. إذن الضابط في ذلك لو شممنا رائحة التعليل ووجدنا علة مناسبة أعملنا مفهوم المخالفة حتى في مفهوم اللقب، وإن وجدنا خلاف ذلك فالأصل أنه لا يعمل به. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أو ذكر الشارح بعد ذلك شروطا للعمل بمفهوم المخالفة، وهي مهمة جدا، وهذه الشروط كما في كتب الأصول يجمعها ضابط واحد. ما هو هذا الضابط؟ ألا يظهر لذكر المخصوص بالذكر فائدة، ألا يظهر لذكر المخصوص بالذكر فائدة سوى إرادة تخصيصه بالحكم ونفيه عما عداه. هذه الشروط هي ماذا؟ ألا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة. قلنا لو وجد دليل خاص الأصل العمل بهذا الدليل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب مفهوم المخالفة عدم قتل الذكر بالأنثى لأنه قال الأنثى بالأنثى، لكن جاءت نصوص أخرى تبين وجوب القصاص بين الذكر والأنثى، كقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية التي رض اليهودي رأسها بالحجر فقتلها، فقيل لها من قتلك؟ فلان فلان فلان، فلما ذكروا اليهودي أشارت وماتت، فقتلوا اليهودي بها. فهذا يدل على عدم إعمال مفهوم المخالفة في هذه الآية لوجود النص. طيب ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب، كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فتقييد تحريم الربيبة وهي ابنة الزوج بكونها في حجر الزوج لا يدل على أنها تكون حلالا إن لم تكن في حجره. لماذا؟ لأن الغالب أن ابنة الزوج تكون مع أمها. وكذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا كان الغالب في الجاهلية أنهم كانوا يأكلون الربا المركبة، الفايدة المركبة كما هي موجودة في البنوك الآن، هذا يسمى بأكل الربا أضعافا مضاعفة. فليس معنى ذلك أن الإنسان إذا اقتصر على كثير من الربا أن ذلك يجوز له، لا، لأن القيد خرج مخرج الإيه؟ مخرج الغالب. ألا يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على قدر حاجة السائل فلا مفهوم له، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الحديث لا مفهوم له في صلاة النهار، يعني لا يقال صلاة النهار ليست مثنى مثنى إعمالا لمفهوم المخالفة، لأن الحديث جاء جوابا عن سؤال عن صلاة الليل خاصة، عن صلاة الليل خاصة. وقد جاء في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن هناك خلاف بين أهل العلم في شذوذ أو ثبوت هذه الزيادة والنهار. طيب ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، فإن قصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره فلا إعمال لمفهوم المخالفة، كقول الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. وقال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هل يعمل مفهوم المخالفة أن غير المحسن وغير المتقي يسقط عنه هذا الحكم؟ لا، بل هو يلزم بهذا الحكم أولى من المتقي والمحسن، لأن المتقي يحمل إحسانه على العمل بهذا الحكم، صحيح؟ إذن هذا لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأن الشارع قصد تهويل الحكم وتفخيم الأمر، إن كنتم محسنين أردتم الإحسان فعليكم أن تفعلوا كذا، ألا يكون القيد أريد به إفادة التكثير والمبالغة، كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالعدد ها هنا لا مفهوم له، وإنما أريد به المبالغة. كذلك ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل يقتلن في الحرم، الحديث يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحرم الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فاسق، طيب مفهوم العدد ها هنا يعمل به ويقال بمفهوم المخالفة؟ لا. لماذا؟ لأن العلة ها هنا واضحة، العلة ها هنا واضحة كمفهوم اللقب، إذا استشعرنا العلة جاز لنا أن نعمل مفهوم اللقب. طب ما هي العلة ها هنا؟ الأزية، فكل ما يساوي هؤلاء في الأزية أو يزيد عليهن فإنه يقتل كذلك، يقتل كذلك. ثم قال رحمه الله ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وهذا الذي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.